الدرس 87. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف شهاب الدين بن النقيب المصري رحمه الله تعالى ورضي الله عنه وعن سائر علمائنا ووالدينا والمسلمين، ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. قال: فصل. إذا وجد أحدهما الآخر مجنونا أو مجذوما أو أبرص أو وجدها رتقاء أو قرناء أو وجدته عنينا أو مجبوبا، ثبت الخيار في فسخ العقد على الفور عند الحاكم، سواء كان به مثل ذلك العيب أم لا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الفصل فيما يثبت الخيار من العيوب، وهناك ثلاثة أقسام للعيوب تثبت الخيار. قسم مشترك بين الزوجين، يعني يشترك، قد يوجد في الزوج ويوجد في الزوجة، وقسم يختص بالزوجة، يعني يتصور وجوده في الزوجة وليس في الزوج، والقسم الثالث يختص بالزوج، يعني لا يوجد في الزوجة وإنما يتصور وجوده في الزوج. فبدأ المصنف رحمه الله تعالى أولا في بيان العيوب المشتركة، القسم أو النوع المشترك بين الزوجين، فقال: إذا وجد أحدهما، يعني وجد أحد الزوجين وجد الآخر مجنونا، فالجنون عيب مشترك قد يوجد في الزوج وقد يوجد في الزوجة، أو مجذوما يعني مصاب بمرض الجذام، وهو مرض يحمر منه العضو ثم يسود ثم يتقطع ويتناثر، أو أبرص يعني وجده أبرص يعني فيه مرض البرص، وهو بياض شديد يبقع الجلد ويذهب دمويته، يعني لما يفرك هكذا لا يظهر الدم، لون الدم الحمر، وإنما يبقى أبيض، هذا برص. هذا أيضا من العيوب المشتركة، يعني الجنون والجذام والبرص، هذه ثلاثة عيوب يعني يشترك فيها كل من الزوجين، قد توجد في الزوج وقد توجد في الزوجة. أو وجدها رتقاء أو قرناء، هذا النوع يختص بالزوجة، أو وجد يعني وجد الزوج وجد زوجته رتقاء أو قرناء. فالرتق هو انسداد محل الجماع باللحم، والقرن هو انسداد محل الجماع بعظم، وهذا يعني يتصور وجوده في الزوجة. أو وجدته عنينا أو مجبوبا، هذا مما يختص بالزوج، العنة والجب، وجدته عنينا، عنين يعني عاجز عن الوطئ، عاجز عن يعني غير قادر على الوطأ لعدم انتشار الذكر. أو مجبوبا يعني مقطوع الذكر، الجب يعني مقطوع الذكر، يعني مقطوع جميع الذكر أو يعني أكثر، بمعنى لم يبقى منه مقدار الحشفة، لم يبقى منه قدر الحشفة، أما إذا بقي منه يعني مقدار الحشفة بحيث أنه يمكن الوطأ به فلا يعتبر يعني عيبا، لا يثبت به الخيار. قال: ثبت الخيار في فسخ العقد، يعني إذا وجد عيب من هذه العيوب ثبت الخيار، إذا وجد أحد الزوجين عيبا مثلا من هذه العيوب في الآخر ثبت له الخيار في فسخ العقد، يعني له أن يفسخ عقد النكاح. طبعا إذا لم يرضى بهذا العيب، يعني لما نقول ثبت له الخيار يعني هو بالخيار، إما أن يرضى به ويمضي العقد، وإما أن يطلب الفسخ إذا لم يرضى بهذا العيب. ويثبت الخيار على الفور، ثبت الخيار في فسخ العقد على الفور عند الحاكم، يعني لا يستقل بالفسخ الزوج أو الزوجة عندما الزوج يجد العيب في زوجته أو الزوجة وجدت العيب في زوجها، يثبت لها الخيار في فسخ النكاح، عقد النكاح، لكن هذا الفسخ يكون عند الحاكم، يعني لا يستقل به، وإنما الحاكم هو الذي يعني يفسخ، سواء كان به مثل ذلك العيب أم لا. يعني يثبت الخيار بعيب من هذه العيوب سواء كان بالآخر مثل هذا العيب أم لم يكن به عيب مثله. مثلا وجد الزوجة برصة بها برص وهو أبرص أيضا، له حق الفسخ، له الخيار، لأن الإنسان يعني يرضى من نفسه ما لا يرضاه من غيره. نعم. والعكس أيضا، هي فيها برص ووجدت الزوج فيه برص، لها أيضا الخيار حتى لو كانت يعني هي بها نفس هذا المرض. نعم. قال: ولو حدث العيب ثبت الخيار أيضا إلا أن تحدث العنة بعد أن يطأها فلا خيار. نعم. ولو حدث العيب، يعني العيب لم يكن موجودا عند عقد النكاح، لم يكن هذا العيب موجود، وإنما حدث بعد عقد النكاح، قال ثبت الخيار أيضا، يعني أيضا يثبت الخيار. نعم. إلا أن تحدث، قرأتها، إلا أن تحدث العنة، إلا أن تحدث العنة بعد أن يطأها فلا خيار، يعني هو عقد وحصل الوطء منه ثم بعد ذلك صار عنده عجز عن الوطء، هذا لا يقال له عنين، يعني حدوث هذه العنة يعني العجز عن الوطء لا بعدما وطئ لا يثبت لها الخيار، لأنها يعني بالوطء تقرر لها المهر، تقرر وثبت المهر، وكذلك بوطئه علمت قدرته على الوطء، ثم أنها أيضا ترجو زوال هذا المانع، قد يكون هذا لعذر لسبب لمانع ويزول، فليس لها يعني خيار في فسخ النكاح. نعم. قال: وإذا أقر بالعنة أجله الحاكم سنة من يوم المرافعة إليه، فإن جامع فيها فلا فسخ لها وإلا فلها الفسخ. نعم. وإذا أقر بالعنة، يعني العنة تثبت إما بإقرار الزوج، يعني هو هي ادعت العنة فأقر بذلك، يعني بعجزه عن الوطئ، وهذا الإقرار يكون عند القاضي بعدما يعني رفعت الأمر للقاضي، أقر بأنه يعني عاجز عن الوطئ، أو أقر أمام الشهود، أمام شاهدين، بأنه يعني عنين أو عاجز عن الوطئ، أو يعني تثبت العنة باليمين المردودة، يمين الزوجة، يعني بعد نكوله هو هي تحلف أنه يعني عنين غير قادر على الوطئ، تثبت بهذه الأمور. فإذا أقر بالعنة الزوج، يعني ثبتت العنة، أجله الحاكم سنة من يوم المرافعة إليه، يعني يضرب له أجلا، يعني مدة سنة من يوم المرافعة إلى القاضي، وليس من الإقرار، ليس من إقراره، وإنما من حين المرافعة إلى القاضي، يضرب له القاضي مدة سنة، يعني الحكمة في ذلك أن هذا المانع أو العجز عن الوطئ قد يكون لعلة بسبب تغيرات الجو مثلا، بسبب البرد الحر الجفاف، فمضي سنة كاملة تمر عليه جميع الفصول، يعني قد يكون إذا كان لعارض البرد يذهب يزول فصل الشتاء يدخل مثلا الربيع، يذهب الربيع يدخل الصيف، يذهب الصيف يأتي الخريف، يعني بحيث تمر عليه الفصول الأربع كل فصول السنة، يعني حتى لا يبقى عذر. فبعد مضي هذه المدة، يعني بعدما تمضي السنة، فإن جامع فيها فلا فسخ لها، يعني إذا جامع خلال هذه المدة حصل الوطأ، طبعا مرة واحدة كافية، إذا حصل الجماع خلال هذه المدة المضروبة فلا خيار لها، فلا فسخ لها، لا خيار لها في الفسخ. وإلا يعني إن لم يجامع خلال هذه المدة خلال السنة المضروبة فلها الفسخ، إذا ما جامع خلال هذه المدة فلها الفسخ. طبعا الفسخ هنا لا تستقل به أيضا، وإنما بعدما ترفع الأمر للقاضي مرة ثانية ويقر الزوج بعدم الوطئ، يعني تثبت العنة ويقول أو تحلف هي اليمين المردودة فثبتت العنة، فهنا القاضي يقول أو يحكم بثبوت العنة والعجز وعدم القدرة على الوطئ وثبوت حق الفسخ لها، فبعد ذلك لها أن تفسخ فورا، يكون أيضا هذا الحق على الفور طبعا، ولا يتوقف الفسخ على أمر القاضي، يعني لا يشترط أن يأمرها القاضي يقول افسخي، لا، يقول ثبتت العنة وثبت لك حق الفسخ، فهي على الفور إن شاءت أن تفسخ تفسخ، أما إذا أخرت وبقيت مع الزوج كأنها رضيت بهذا فليس لها حق. نعم. قال: والمراد بالفور في العنة عقيب السنة. نعم، المراد بالفور في العنة عقيب السنة، يعني هو تقدم أن لما ذكر العيوب، لما ذكر العيوب ومنها العنة، قال ثبت الخيار في فسخ العقد على الفور، هنا استدرك بالنسبة للعنة قال المراد بالفور في العنة عقيب السنة، يعني ليس بمجرد يعني اكتشافها بأنه عني، وإنما بعد مضي السنة، بعدما تمضي السنة وتثبت العنة، هنا إما أن تفسخ وإما أن ترضى. قال: ومتى وقع الفسخ؟ فإن كان قبل الدخول فلا مهر، أو بعده بعيب حدث بعد الوطئ وجب المسمى، أو بعيب حدث قبله فمهر المثل. نعم. ومتى وقع الفسخ؟ بمعنى بعد ثبوت العنة طلبت الفسخ، فسخ النكاح، فينظر هنا، فإن كان قبل الدخول، أو هنا حتى بالنسبة للعيوب الأخرى، للعيوب الأخرى، متى وقع الفسخ؟ فإن كان قبل الدخول فلا مهر، يعني إن حصل الفسخ قبل الدخول فليس لها مهر، ليس لها مهر، لأن المهر يكون يعني بمقابل البضع، هنا لم يحصل الدخول، فهنا ينتفي المهر لوجود يعني العيب ووجود الفسخ قبل أن يدخل بها، أو بعده، يعني وقع الفسخ بعد الدخول بعيب حدث بعد الوطئ، أو وقع الفسخ بعده أي بعد الدخول بعيب حدث بعد الوطئ، يعني عندما وطئ لم يكن العيب موجودا، وتقدم أنه يعني حتى لو حدث العيب يثبت الخيار، قال كما عندما قال ولو حدث العيب ثبت الخيار أيضا، إذا حدث العيب، يعني هو وطئها ثم حدث العيب، يثبت له الخيار، لكن هنا يجب المهر المسمى، يجب لها المهر المسمى، يعني المهر الذي سماه لها في العقد، أو بعيب حدث قبله فمهر المثل، أو بعيب حدث قبله فمهر المثل، يعني هو فسخ بسبب عيب حدث قبل الوطئ، قبل الوطئ، لكنه لم يعلم به بهذا العيب فوطئه، حدث العيب قبل الوطأ وهو لم يعلم بحدوث هذا العيب فوطئها، فهنا يجب مهر المثل. إذن هذه الصورة تختلف عن الصورة الأولى. الصورة الأولى حدث العيب، يعني وقع الفسخ بعد العيب الحادث بعد الوطئ، وطئها ثم حدث العيب، فهنا ووقع الفسخ لها المسمى، وجب المسمى. الصورة هذه الثانية حدث العيب قبل الوطأ لكنه لم يعلم به، لم يعلم به فوطئها مع عدم العلم ثم علم، فهنا له الفسخ ويتقرر مهر المثل. إذن يعني الوطأ مضمون في الحالتين، لكن هناك يكون المسمى وهنا يكون مهر المثل، لأن النكاح لا يخلو، يعني لا الوطأ في النكاح لا يخلو عن مقابل. نعم. قال: وإن شرط أنها حرة فبانت أمة وهو ممن يحل له نكاح الأمة تخير. نعم. هذا يعني سبب آخر ليجوز الفسخ، وهو يسمى خلف الشرط، خلف الشرط. فقال: وإن شرط أنها حرة، يعني الزوج عندما يعني عقد اشترط أن تكون حرة ليست بأمة، فبانت أمة، يعني هنا صار خلاف الشرط، فبانت أمة وهو ممن يحل له نكاح الأمة تخير، يعني النكاح يصح بما أنه يحل له نكاح الأمة، يعني نكاح الأمة تقدم معنا بشروطه، خوف العنت وعدم القدرة على مهر حرة إلى آخره. فوهو ممن يحل له نكاح الأمة تخير، يعني النكاح يصح ويتخير بين يعني الديمومة وإبقاء النكاح وبين فسخ النكاح. وإن شرط أنها أمة فبانت حرة، شرط أنها أمة فبانت حرة، أو لم يشرط، ما اشترط شيئا، فبانت أمة أو كتابية فلا خيار. هنا الصورة الثانية يعني بانت أحسن من المشروط، يعني أعلى مما شرط. الصورة الأولى التي يعني له الخيار بانت أدنى من المشروط، اشترط أنها حرة فبانت أمة، هذه أدنى، فله الخيار في الفسخ. هنا الصورة عكس الصورة الأولى، اشترط أنها أمة فبانت حرة، الأمة أعلى من الحرة، فهنا ليس له الخيار. إيه، هو اشترط أن تكون أمة هذه الزوجة فبانت حرة، فهنا يعني هي أفضل، يحصل أحسن، فهنا ليس له حق، ليس له خيار في الفسخ. أو لم يشرط فبانت أمة أو كتابية فلا خيار، يعني هنا يسمى خلاف الظن، هو ظنها أنها حرة لكن لم يشترط ذلك، ظنها أنها حرة فتزوجها فبانت أمة، أو ظنها أنها مسلمة لم يسأل عنها فبانت كتابية يهودية أو نصرانية، فهنا ليس له الخيار، يعني إذا وقع على خلاف ظنه ليس له الخيار، لأنه يعني يعتبر هو مقصر في البحث والسؤال والتحري، ينسب إلى تقصير. كذلك لو يعني إذا خلف الشرط يثبت الخيار، لو اشترط أن تكون بكرا فبانت ثيبا يثبت له الخيار، أما لو لم يسأل وإنما ظنها أنها بكر فتزوجها وإذا هي ثيب فليس له الخيار، لأنه مقصر في عدم السؤال والبحث. كذلك لو ظنته شابا، هي تزوجته هو مثلا شايب وصبغ خضب الشارب واللحية مثلا خضب شعره بالسواد مثلا مع الحرمة طبعا خضاب السواد، فظنته شابا فتزوجته فبان شيخا، ليس لها حق الفسخ، ليس لها الخيار. لكن لو اشترطت ذلك أنه هي شاكة، إذا كان هذا الشعر مصبوغ، هذا ليس، إذا تبين أنه ليس شاب وكذا، فلها حق الخيار إذا اشترط ذلك. أما إذا كان مجرد ظن، ظنته شابا فبان خلاف الظن، أو ظنها بكرا فبانت ثيبا من غير اشتراط، فليس له الخيار. نعم. وإن شرط أنها أمة فبانت حرة، أو لم يشرط فبانت أمة أو كتابية فلا خيار. وإن تزوج عبد بأمة فأعتقت فلها أن تفسخ نكاحه على الفور من غير الحاكم. نعم. وإن تزوج عبد بأمة، عبد تزوج أمة فأعتقت هذه الأمة، فلها أن تفسخ نكاحه، يعني يثبت لها الخيار في فسخ النكاح على الفور، يعني هنا إذا أخرت ورضيت يفوت حقها، فلها أن تفسخ النكاح على الفور من غير الحاكم، يعني هذا لا يشترط فيه، لا يتوقف على يعني الرجوع إلى الحاكم، لأنه هذا ثبت يعني بالنص وثبت بالإجماع، كما في حديث عائشة رضي الله عنها أن بريرة رضي الله عنها عتقت، بريرة رضي الله عنها عتقت فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها، وكانت متزوجة من مغيث، مغيث كان عبدا. وفي رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن زوج بريرة كان عبدا يقال له مغيث، كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعباس: يا عباس، ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثا؟ هو يحبها وهي تكرهه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو راجعته، النبي رأف عليه، قال لبريرة: لو راجعته، ارجعي له. قالت: يا رسول الله، تأمرني؟ يعني إذا كان هذا أمر أنفذ الأمر. قال: إنما أنا أشفع، يعني ليس بأمر. قالت: لا حاجة لي فيه. نعم. قال: وإذا أسلم أحد الزوجين الوثنيين أو المجوسيين، أو أسلمت المرأة والزوج يهودي أو نصراني، أو ارتد الزوجان المسلمان أو أحدهما أو أحدهما، فإن كان قبل الدخول تعجلت الفرقة، وإن كان بعده توقفت على انقضاء العدة، فإن اجتمع على الإسلام قبل انقضائها دام النكاح، وإلا حكم بالفرقة من حين تبديل الدين. نعم. وإذا أسلم أحد الزوجين الوثنيين أو المجوسيين، يعني كان الزوج والزوجة على الوثنية أو على المجوسية، فأسلم أحدهما، إما الزوج أو الزوجة، أو أسلمت المرأة والزوج يهودي أو نصراني. المرأة أسلمت والزوج يهودي أو نصراني. هنا يعني ذكر المرأة، لأن لو أسلم الزوج والمرأة يهودية أو نصرانية هنا يستمر النكاح، لأن المسلم يجوز له ابتداء أن يتزوج يهودية أو نصرانية، فدوام النكاح من باب أولى. أو ارتد الزوجان المسلمان، أو أحدهما، أحد الزوجين ارتد أو ارتدا معا، فإن كان قبل الدخول تعجلت الفرقة. يعني في هذه الصور، في حال إسلام أحد الزوجين الوثنيين أو المجوسيين، أو في حال إسلام المرأة والزوج يهودي أو نصراني، أو في حال الردة من الزوجين أو من أحدهما، فإن كان ذلك قبل الدخول، قبل أن يدخل بها، تعجلت الفرقة بمجرد هذا. يعني وثنيين، أسلم الزوج أو أسلمت الزوجة قبل أن يدخل بها، انفسخ النكاح، تعجلت الفرقة، لأنه ليس هناك عدة، مثل الطلاق قبل الدخول. الطلاق قبل الدخول تتعجل الفرقة وليس هناك عدة. وإن كان بعده توقفت على انقضاء العدة. إن كان يعني حصل الإسلام بعد الدخول، توقفت الفرقة على انقضاء العدة. يعني أسلمت الزوجة الوثنية والزوج بقي على وثنيته، فهنا تشرع هي في العدة ولا تتعجل الفرقة. طبعا هذا بعد ما دخل بها، أسلمت بعد حصول الدخول، بعد أن دخل بها توقفت على انقضاء العدة، يعني يمهل طيلة العدة. فإن اجتمعا على الإسلام، يعني لحق بها وأسلم، أو إذا كان هو الذي أسلم أولا بعدما دخل، هي أيضا تمهل مدة العدة، إن لحقت به وأسلمت قبل انقضاء العدة دام النكاح، يستمر النكاح، وإلا حكم بالفرقة من حين تبديل الدين. وإلا يعني إن لم يجتمعا على الإسلام، هو أسلم وهي بقيت على يعني على وثنيتها أو على ردتها، أو العكس، هي أسلمت والزوج بقي على وثنيتها أو على ردته، يعني لم يلحق بها ويسلم، وانقضت العدة، حكم بالفرقة من حين تبديل الدين، يعني من حين تبديل الدين وهو ابتداء العدة. أسلم الآن، ابتدأت العدة، فمن هنا يعني يحكم بالفرقة، يعتبر النكاح منتهي منه، وليس من بعد انتهاء العدة، يعني من ابتدائها يعتبر يعني النكاح مفسوخا. نعم. قال: وإن أسلم على أكثر من أربع اختار أربعا منهن. نعم. وإن أسلم على أكثر من أربع اختار أربعا منهن، يعني هو أسلم على أكثر من أربع زوجات. وتقدم معنا أن الحر لا يجمع أكثر من أربع، لا يصح أن يجمع بين أكثر من أربع، والعبد على النصف، يعني لا يجمع بين أكثر من اثنين. فأسلم الحر على أكثر من أربع زوجات، اختار أربعا منهن، يعني لا يقر على ما زاد على الأربع، لا يقر، يختار أربعا ويفارق الباقي. ثبت هذا عن قيس بن الحارث رضي الله عنه قال: أسلمت وعندي ثمان نسوة، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اختر منهن أربعة. وكذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما أن غيلان ابن سلمة الثقفي رضي الله عنه أسلم وله 10 نسوة في الجاهلية قبل أن يسلم، فأسلمنا معه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير 4 منهن. وفي رواية في مسند الإمام الشافعي قال: أمسك 4 وفارق سائرهن، أمسك 4 وفارق الباقي. نعم. قال: كتاب الصداق يسن تسميته في العقد فإن لم يذكر لم يضر. نعم، هنا شرع في كتاب جديد وهو كتاب الصداق، والصداق بفتح الصاد وكسرها، صداق وصداق، هو اسم للمال الواجب للمرأة على الزوج بنكاح أو وطئ أو تفويت بضع قهرا كالإرضاع، يعني الإرضاع مثل أرضعت أمه مثل أرضعت زوجته، فهنا طبعا ينفسخ النكاح، ينفسخ النكاح طبعا إذا كانت صغيرة، أو إذا كان هو مثلا صغير صغيرا وهي كبيرة مثلا، فحصل الرضاع المحرم أرضعته أمها مثلا، فهنا أيضا ينفسخ النكاح. وطبعا هنا الصداق فيه عاد تفصيل، فالصداق يقال له صداق، ويقال له أيضا مهر، ويقال له أيضا نحلة، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، ويعني هذا كلها من أسمائه، مهر، صداق، نحلة، اسم للمال الذي يجب للمرأة على الزوج بنكاح أو وطئ. فقال: يسن تسميته في العقد، يعني يسن تسمية المهر في العقد لأنه أدفع للخصومة، يعني حتى لا يحدث اختلاف على مقدار المهر أو كذا، فيستحب أن يسمى في العقد. ويسن أن لا ينقص عن 10 دراهم فضة خالصة، وأن لا يزيد عن 500 درهم فضة. لا ينقص عن 10 دراهم فضة، هذا خروجا من خلاف الحنفية، يعني يشترطون ذلك أن لا ينقص المهر عن ذلك. ويستحب أن لا يزيد عن 500 درهم فضة، وهذا مثل يعني مهور بنات النبي صلى الله عليه وسلم ومهور زوجاته، إلا أم حبيبة رضي الله عنها فكان صداقها 400 دينار، وذلك كان من النجاشي، كان من النجاشي إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم. أما النساء، بقية النساء كان مهرهن يعني أقل من 500 درهم. كما جاء في الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لا تغلو صدق النساء، فإنها لو كانت مكرمة، لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى في الآخرة، يعني لو كانت المغالاة في المهور فيها مكرمة، أو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى في الآخرة، لكان أولاكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه، ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من 12 أوقية، 12 أوقية، الأوقية مقدارها 40 درهم، 40 درهم، 12 أوقية يعني 408، يعني أقل من 500. قال: فإن لم يذكر لم يضر، يعني ذكر المهر وتسميته في العقد هذا على جهة الاستحباب، يسن ذكره في العقد، فإن لم يذكر في العقد لا يضر، يعني عدم ذكر المهر أو الصداق في العقد لا يضر، يعني لا يؤثر على صحة النكاح، لا يؤثر على صحة النكاح. طبعا إذا ما لو ما سمي مهر وحصل العقد وحصل الوطأ فهنا لها مهر المثل، لها مهر المثل. أما إذا سمي فلها المسمى، قد يكون المسمى أقل من مهر المثل وقد يكون المسمى أكثر من مهر المثل، لذلك قالوا سن ذكره في العقد حتى لا يحصل نزاع وخصومة. نعم. قال: ولا يزوج ابنته الصغيرة بأقل من مهر المثل، ولا ابنه الصغير بأكثر من مهر المثل، فإن فعل بطل المسمى ووجب مهر المثل. نعم. ولا يزوج ابنته الصغيرة بأقل من مهر المثل، يعني الأب له أن يزوج ابنته الصغيرة، يعني الصغيرة غير البالغة، لكن لا يزوجها، ليس له أن يزوجها بأقل من مهر المثل، وإنما يزوجها بمهر المثل أو أكثر، وإنما أقل لا. ولا ابنه الصغير بأكثر من مهر المثل، يعني ولا يزوج ابنه الصغير بأكثر من مهر المثل، فإن فعل بطل المسمى ووجب مهر المثل. طبعا هنا زواج ابن الصغير، يعني عندما يزوج ابنه الصغير من ماله، من مال ابنه الصغير، يعني الابن له مال فزوجه أبوه، زوجه من ماله، من مال هذا الصغير، فليس له أن يزوج بأكثر من مهر المثل، لأنه يعني ليس من مصلحة الصغير أن يزوج بأكثر. لكن إذا دفع الأب المهر من نفسه ليس من مال ابنه، منه هو تبرع بالمهر ودفعه، فلا حرج في ذلك ويكون متبرعا ولا حرج فيه. فإن فعل بطل المسمى، يعني إذا زوج ابنته الصغيرة بأقل من مهر المثل، أو زوج ابنه الصغير من ماله، من مال الصغير، بأكثر من مهر المثل، فهنا يبطل هذا المسمى ويجب مهر المثل. نعم. قال: ولا يتزوج السفيه والعبد بأكثر من مهر المثل. إذن هنا يعني العقد صحيح، العقد صحيح، لكن هنا يبطل المسمى ويجب مهر المثل. نعم. ولا يتزوج السفيه والعبد بأكثر من مهر المثل. لا يتزوج السفيه، يعني المحكوم عليه بالسفه، المحكوم عليه بالسفه، يعني هو المبذر يعني للمال، وكذلك العبد، يعني لا يزوجه وليه أو سيده، ولي السفيه لا يزوجه بأكثر من مهر المثل، وكذلك سيد العبد لا يزوجه بأكثر من مهر المثل. نعم. وكل ما جاز أن يكون ثمنا جاز جعله صداقا، ويجوز حالا ومؤجلا وعينا ودينا ومنفعة. نعم. وهنا لما نقول عن العبد، العبد طبعا يتزوج بإذن سيده، يعني لا يتزوج استقلالا، إذا أذن له السيد يأذن له بالنكاح لا ينكح بأكثر من مهر المثل. نعم. هنا شرع في بيان يعني ما يصح أن يكون مهرا، قال: وكل ما جاز أن يكون ثمنا جاز جعله صداقا. كل شيء، كل مال يجوز أن يكون ثمنا في البيع مثلا، يجوز أن يكون صداقا، يكون مهرا للمرأة، ولا يعني يتقدر بقدر. ويجوز حالا ومؤجلا، يجوز أن يكون المهر حالا، يعني يزوج ويسلم المهر حالا ومؤجلا، يعني بعد سنة، بعد أكثر، يجوز أن يكون المهر أو الصداق حالا ومؤجلا، ويجوز أن يكون دينا وعينا ومنفعة. يجوز أن يكون المهر دين، طبعا الدين متى ما شاء يطالب به، أما المؤجل ليس من حقه، يعني من حقه المطالب به قبل حلول الأجل. أما الدين هو متى ما شاءت أن تطالب به، هو دين في ذمته هذا المهر، لها أن تطالب به متى ما شاءت. أما إذا كان مؤجلا فليس لها المطالبة إلا إذا حل الأجل. ويصح أن يكون بعضه معجلا وبعضه مؤجلا كما هو يعني معتاد الآن، يعني يدفع مهر معجل يعني حال، ويكتب أيضا في العقد أنه يكون هناك قسم من المهر مؤجل، يصح ذلك. ويصح ويجوز أن يكون المهر عينا، عين هذه الدار مثلا، هذه السيارة، يصح أن تكون مهرا. ومنفعة، ويصح أن يكون المهر منفعة، يعني مثل المهر سكن هذه الدار لمدة سنة مثلا، هذه الدار يؤجرها لمدة سنة، أو هذا العقار أو نعم. قال: وتمليكه بالتسمية. وحتى المنفعة يعني مثل العلم، التعليم، يصح أن يكون يعني صداقا، يعلمها العلم مثلا، يصح أن يكون ذلك صداقا. وفي حديث عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إنها قد وهبت نفسها لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، يعني وهبت نفسها، يعني تريد أن تزوج نفسها من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال، أي النبي صلى الله عليه وسلم: ما لي في النساء من حاجة؟ فقال رجل: زوجنيها. قال: أعطها ثوبا، يعني مهر ثوب. قال: لا أجد. قال: أعطها ولو خاتما من حديد. فاعتل له، يعني أيضا تعلل أنه ما يجد. فقال: ما معك من القرآن؟ يعني تحفظ شيئا من القرآن؟ قال: كذا وكذا. قال: فقد زوجتكها بما معك من القرآن، يعني علمها هذا ويحفظها. نعم. قال: وتملكه بالتسمية. اي نعم، المرأة تملك الصداق بالتسمية، اذا سمي يعني في صلب العقد صار ملكا. نعم. وتتصرف فيه بالقبض. لكن متى تتصرف، متى يجوز لها التصرف فيه؟ بعدما تقبضه، أما قبل القبض فلا يصح تصرفها فيه. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير.